فضلا عن سقطه مش قادرين يسيروه، فهل يستطيعون ان يسابقوه؟ ابدا. قال حتى لقد عرض بعض الامراء في الجيل الماضي على العلماء ان يضعوا للناس قانونا شرعيا يقتبسونه من المذاهب الاربعه حرصا على ما الفوا من التقليد، وهو طلب متواضع قد يكون علاجا وقتيا، فابوا واستنكروا فاعرض عنه. القصه اللي حكيناها في نشاه القوانين الوضعيه عن الخديوي اسماعيل انه عرض على علماء الازهر ان يضعوا قانونا مستنبطا من احكام الشرع الاسلامي، ولكنهم هم الذين رفضوا. فاوكل الامر الى من؟ الى خريج المدارس الاجنبيه والى كهنه القوانين الوضعيه. ثم بعد ان وضعوا القانون عاد اليهم ووضعوا بين ايدي العلماء، فلما نظروا اليه ماذا فعلوا؟ قالوا هو يوافق ما فيه من ماده الا وتوافق قولا من اقوال المذاهب الاربعه، ووقعوا على ذلك، واصبحت وثيقه موجوده بدار الوثائق المصريه الى اليوم. وهذا هو السر كما ذكرت لكم في ان هناك كثيرا ممن ينسبون الى العلم في بلادنا، كثير ممن ينسب الى العلم في الازهر يقولون ان الشريعة الاسلامية مطبقة في زماننا بنسبة مش عارف كم و90%. الم تسمعوا هذا الكلام؟ نسمعوا كتير قوي. قولهم هذا لانهم ورثوه عن شيوخ التقليد السابقين، واضح؟ ولذلك نقلت لكم وانقله مرة اخرى كلام الدكتور علي جمعة في جريدة الجمهورية 2 مارس سنة 2007. اكد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية انه لا تعارض بين القانون الوضعي في مصر والشريعة الاسلامية، مفيش تعارض، وان التجربة المصرية في ربطهما معا جديرة بالاحترام، لانها حلت المشاكل الفكرية، حلت المشاكل الفكرية مع الحفاظ على مبادئ الاسلام، فلا تتعارض مع العالم ولا نترك ديننا، والمحكمة الدستورية تراقب الأحكام ومدى مطابقتها للشريعة. وقال إن التعايش مع الآخر قاعدة شرعية، ولا ينبغي شرعا رد الآخرين، ويجب التعامل مع الآخر على أنه أخ في الدين أو نظير في الخلق. وأضاف أن الجهات الدينية ليست لها سلطة ولا تملك حق الضبطية القضائية لمصادرة أي ورقة تسيء للدين او مساءلة المخطئ في الدين. وقال في ندوة مركز بحوث البناء والاسكان ان لدار الافتاء موقعا يبث الفتاوى بالانجليزية والفرنسية والالمانية بالاضافة الى العربية، وهناك 30,000 فتوى شهرية. اسمع الكلام بقى الخطير. واضاف اننا في عصر شبهة، لذلك لا يتم تطبيق الحدود الشرعية مثل قطع يد السارق وجلد ورجم الزاني، وفي عصر كهذا تفقد الحدود شروط تطبيقها. خدوا بالكم، يعني هو بيقول ان الشريعة الاسلامية مفيش تعارض بينها وبين القوانين الوضعية نهائيا. فلما حيجوا يقولوا للبنوك يقول لك ما البنوك افتى هو وشيخه قبل كده طنطاوي بان البنوك الفوائد بتاعتها مش ربا، مش كده ولا لا؟ فلما قالوا له طب والحدود الشرعية فين؟ فقال ان العصر عصر ايه؟ عصر شبهة، فبذلك تسقط الحدود الشرعية. وأكد أن فائدة البنوك ليست ربا، ولا يمكن تصنيفها على أنها ربا، مشيرا إلى أن حجاب المرأة فرض، لكن هناك خلافا على النقاب وهو بدعة عند الإمام مالك، كما أن إطلاق اللحية ليس ضرورة عند الإمام الشافعي. ويجوز للزوجة أن تطلق نفسها من خلال ما جاء في عقد الزواج أو أن يفوضها زوجها في ذلك. وقال ان هناك 50 امرأة تولت ولاية المسلمين عبر التاريخ، وهناك سيدتان تولت القضاء منهما ام الخليفة المقتدى. طبعا بهذا الذي نقلناه عن الدكتور علي جمعة مفتي نعرف كيف ان هناك كثرة كاثرة من هؤلاء العلماء يزينون للحاكم الحكم بغير ما انزل الله. فهذا كيف يأتي بعد ذلك انسان عاقل ويأتي على انسان عسكري بيحكم البلاد لا علم له بالشرع ويقول له انت كافر علشان انت حكمت بغير ما انزل الله؟ مع انه سمع لأناس معممين يحملون شهادات علمية كبيرة جدا جدا، علماء اهو تيجي تتكلم، احنا الوقت لما بنيجي نتكلم في الامور العادية يقول لك بس يا شيخ ده فلان قال وعلان قال وفلان وتركان، مش كده ولا لا؟ تصور بقى لما يجي الحاكم يقول لك ما انا عندي ناس بتقعد معايا علماء كبار قوي واساتذة في اصول فقه وغيره والشريعة، وبيقولوا هذا الكلام الذي سمعتموه الان في جريدة رسمية كجريدة الجمهورية سنة 2007. وطبعا الكلام ده هو ده اللي بيتوافق مع ايه؟ مع الكلام اللي فيه سابقا للخديوي ايه؟ اسماعيل، ووضعت القوانين الوضعية. واضحة الصورة ولا لا؟ وده هذا الامر منتهي، يعني هذه القضية عندنا منتهية، وانما هي الشبهات بنرد للشباب عليها بس، لان كلما ادلنا الحق اذا بانسان يقول بشبهة. القضية عندنا يعني تعتبر منتهية، لان انسان جاهل بيحكم حاكم جاهل مش فاهم حاجة في الشرع، ويقولوا ناس يتكلموا بالطريقة دي. الحدود يا عم سيبك من العيال المتطرفة اللي بيتكلموا عن الحدود الشرعية، دي الحدود الشرعية دي احنا في زمن فتنة، احنا في زمن شبهة، والحدود تسقط بالشبهات. فكيف يسمع كلام بقى واحد في حالتنا، ولا يسمع كلام واحد شيخ استاذ دكتور استاذ ورئيس قسم مش عارف اصول ايه في جامعة ايه؟ واضح الكلام ولا لا؟ احنا بنحكي ونقول الكلام ده وبتبينه علشان الناس يعرفوا. هل يعني سبحان الله، وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هل هؤلاء بين لهم؟ هي دي القضيه. احنا ما بنجاملش حد، مش حد راضي نجامله، مش كده ولا لا؟ احنا ما بنجاملش حد، لكن القضيه علشان لا يبدل الشرع وتكون احكام الشريعه واضحه وصريحه، هو ده اللي جعل الشيخ احمد شاكر يتكلم بهذا الاسلوب. نعود الى محاضره الشيخ احمد شاكر مره اخرى، يعني اللي جعلنا ننظر الى جريده الجمهوريه بس الامر كده علشان ايه؟ مناسبه الكلام اللي قاله الشيخ احمد شاكر. قال: والزمن يجري الى تطور سريع يقعد بهم تقليدهم عن مسايرته، فضلا عن سفه. لا، حتى لقد عرض بعض الامراء في الجيل الماضي على العلماء ان يضعوا للناس قانونا شرعيا يقتبسونه من المذاهب الاربعه، حرصا على ما الفوا من التقليد، وهو طلب متواضع قد يكون علاجا وقتيا، فابوا واستنكروا فاعرض عنها. ثم دخلت علينا في بلادنا هذه القوانين الإفرنجية المترجمة، نقلت نقلا حرفيا عن أمم لا صلة لنا بها، من دين أو عادة أو عرف، أمم لا صلة لنا بها، لا في الدين ولا في العادات ولا في الأعراف، فدخلت لتشوه عقائدنا وتمسخ من عاداتنا وتلبسنا قشورا زائفة تسمى المدنية. ثم جاءت النهضة العلمية الإسلامية الحاضرة، وقد نفخ في روحها رجالا وقد نفخ في روحها رجال كانوا نبراس عصرهم، وفي مقدمتهم جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده محمد رشيد رضا، ووضع أصولها عمليا وأرسى قواعدها ووثق بنيانها والدي الشيخ محمد شاكر. واضح؟ طبعا واحد يقول لك الشيخ احمد شاكر بيذكر جمال الافغاني والناس دي، القضيه مش تزكيه، عشان خدوا بالكم مش تزكيه في المنهج الفلسفي، وهنا بيتكلم عن ايه؟ عن قضيه التقليد والجمود الذي كان عليه الازهريون. من الذي جاء وهز الناس هزا وقال افيقوا من جمودكم؟ افيقوا من تقليدكم؟ شغلوا خلقكم، انظروا للدليل. من الذي فعل هذا؟ جمال الدين الافغاني ومحمد عبد الحقائق. قل ان هم لم يكونوا على منهج اهل السنه والجماعه في قضيه اخرى. واضح؟ احنا بنتكلم هنا في اناس كان عصور راكعه. لو جيت قلت قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم القران كان للتبرك، في هذه الاوقات كان القران للتبرك. والسنه يقرا البخاري لما تحصل زلزال في البلاد او مشكله يجيبوا البخاري ويقعدوا يقروا بس. فالكتاب والسنه كانوا للتبرك. مفيش، خلاص القضية تقليد أعمى. تقليد وما تقدرش تستدل في مسألة لا آية ولا حديث. يخرجوا عنك ويقول لك لست مؤهلا، بس اجتهاد اتقل من قرون عديدة، فما تتكلمش في الدين بدليل. فاللي جاء وهز الناس في مصر واتكلم عن الحضارة الإسلامية، واتكلم عن إن الإنسان لابد وأن يترك التقليد والجمود،

تستنسخه في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي الفن وفي النكت وفي الكاميرا الخفية، كل حاجة بتستنسخوها. سبحان الله، ايه ده؟ اين عقولكم؟ بقول لك عايزين نتقدم بهذه الأمة. عشان تتقدم لازم ان الانسان يعمل ايه؟ عقله. احنا بنقول مش عايزين نقلد الامام الشافعي ولا الامام ابو حنيفة، تروحوا انتوا تقلدوا فولتير وتقلدوا اسماء ما انزل الله عز وجل بها من سلطان، مشكلة. فهنا بيقول لي الشيخ، يقول: وظنوا ان الدين الاسلامي كغيره من الاديان، وان تعرض العلماء والفقهاء لهذه المسائل تعرض لما لا يعنيهم، وعصبية للاحتفاظ بسلطانهم شبههم بالقصص في اوروبا، وغلبت عليهم مبادئ الثورة الفرنسية في محاربة الكنيسة، فاندفعوا في عصبيتهم ضد شريعتهم ودينهم تقليد بعض، وابوا ان يسمعوا قولا لقائل او نصحا لناصح، وذهبوا يضعون القوانين للمسلمين على غرار القوانين التي وضعت لغيرهم بانها توافق مبادئ التشريع الحديث. ولذلك كان بيقول طه حسين ايه؟ ان على مصر ان تاخذ الثقافه الحضاره الغربيه بخيرها وشرها، بحلوها ومرها، ما يحمد منها وما يعاد. تصور لما وجد الرجل مفكر في غفلة من الزمن أعطوه لقب عميد الأدب العربي، يقول هذا الكلام في كتاب مستقبل الثقافة في مصر: إن على مصر أو على أهل مصر أن يأخذوا الحضارة الغربية بحلوها ومرها، بخيرها وشرها، ما يحمد منها وما يعاد، وإني لا أخشى على المصريين أن يفنوا في الأوروبيين. لا أخشى على المصريين أن يفنوا في الأوروبيين. طب فين شخصيتنا المستقلة بقى؟ مش كده ولا إيه؟ إحنا نفنى في الأوروبيين هكذا المستغربون، ما في طبقة اسمها المستشرقين اللي هم مين؟ الذين جاءوا من أوروبا لكي يدرسوا العالم الإسلامي وفقهه وعلمه ولغته وعاداته وتقاليده يدرسوها. وعندنا طيب بقى من المستغربين، بس ما كانوش بالعكس، يعني المستشرقين جم عندنا عشان يخدموا مين؟ بلادنا. لكن احنا كان عندنا طائفة من المستغربين الذين درسوا في الغرب لكي يخلعونا من هويتنا، واخدين بس؟ فيعني احنا تكاتف علينا المستشرقون والمستغربون، خلاص بقينا بين فكين كماشة بين المستشرقين وبين المستغربين. فبيقول: وابتلي فريق منا بهذا التشريع الحديث، فذهبوا يلعبون بدينهم فيما عرفوا وما لم يعرفوا، فأحلوا وحرموا، وأنكروا وأقروا، واضطربوا وترددوا، وكثير منهم يؤمن بالإسلام. اسمع شوف بقى كلام الشيخ، عايز يقول لك إن الناس دي للأسف انسرقت عندنا وهي لا تدري لجهلها، لكنها بتحب الدين. يعني هؤلاء مش كانوا ماكرين، هؤلاء لم يكونوا ماكرين ولم يكونوا كافرين ومنافقين، وبيسطروا الأمر. شوف بقول إيه: وابتلي فريق منا بهذا التشريع الحديث، فذهبوا يلعبون بدينهم فيما عرفوا وما لم يعرفوا، فأحلوا وحرموا، أنكروا أقروا، واضطربوا وترددوا، وكثير منهم يؤمن بالإسلام ويحرص على التمسك به. شفت الانفصام حصل ازاي؟ بأنه حاطط في اعتباره إن دين الإسلام زي الدين الأوروبي، ده ينعدل عن ده وبيجادل، واخدين بالكم؟ لدرجة إني أنا كنت سمعت برنامج قريب جدا بيتناقشوا مع واحد علماني من بلد تانية غير مصر، نسيت اسمه، مش علماني كافر بالله عز وجل، لا لا لا، مؤمن بالله. بيقولوا بيسألوا المذيع، بيقولوا هسألك سؤال، بيقولوا عليك لما رحت تحج كنت متشدد جدا وبتأخص بالرخص وبتطبق في الحج كل المناسك التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المذيع بيقول له كنت يعني بتأخذ بالشدة قوي قوي زي علماء السعودية. قال له: طب ودي فيها ايه؟ قال له: ده انت راجل بتدعي العلمانية. قال له: دي حاجة ودي حاجة، العبادة دي بيني وبين ربي. لكن احنا واخدين بالكم ولا لا؟ يعني المسألة عنده انفصام تام، المسألة مش فاهم، مش فاهم دينه، واخدين بالكم ولا. يعني الرجل لما راح يحج تشتت جدا وما اخدش بالرخص، لكنه اما بيجي يتكلم في السياسة بيجي يتكلم علماني. ابعاد الدين تماما، ده مصيبة سودة الكلام اللي بيقوله ده. ومع ذلك الانفصام ده سره ايه؟ الشيخ بيقول لك هنا، قال لك: وكثير منهم يؤمن بالاسلام